الحمد لله رب العالمين الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وقرت له بعبوديته جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو بما أودعه فيها من نذير صدره ولطيف آياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ما طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق على أول قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه من الله عز وجل إلى الكفار الذين أنكروا البعث والوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب، فأراد الله عز وجل أن يقنعهم بأدلة محسوسة معروفة لهم جميعا. وبدأ الآية الكريمة باستفهام توبيخي ليوبخهم على كفرهم لربهم بعد أن ظهرت الدلائل الواضحات في أنفسهم من قدرة الله عز وجل على بعث العباد بعد موتهم وإخراجهم من قبورهم للحساب. وهذه الآية الكريمة تبين أن من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى عبادة التفكر، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وفي أنفسكم آيات تعتبرون بها. ولقد حثنا القرآن الكريم على عبادة التفكر كثيرا، من ذلك قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقول الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. وقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في غير ما آية من القرآن الكريم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومعنى أن هذا الرجل ذكر الله خاليا أي أنه تفكر في عظمة الله عز وجل وقدرته، وفي دلائل ربوبيته في الكون علويه وسفليه، وقاده هذا التفكر إلى أن يعتقد ويعترف بوحدانية الله عز وجل وربوبيته، وأن يعترف أيضا بأن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى. وأصل كلمة كيف في لغة العرب أنها يسأل بها عن الحال، كما قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا هو الأصل فيها، أن يسأل بها عن الحال. وكما يقال للرجل: كيف حالك؟ كيف أنتم؟ كيف تجدك؟ إلا أن هذه الأخيرة لا تقال إلا لرجل نزل به الموت. ثم نقلت هذه الكلمة ووضعها القرآن الكريم في مواضع متفرقة يراد بها الاستفهام التوبيخي، فالله عز وجل يوبخ هؤلاء الكفر على كفرهم بعد ظهور الأدلة والبراهين على قدرة الله عز وجل. وقوله تعالى كيف تكفرون، أصل الكفر في اللغة مأخوذ من التغطية، يقال كفر الإنسان ربه وبربه إذا غطى دلائل ربوبيته ولم يؤمن به تبارك وتعالى. وتقول العرب ليل كافر إذا كان يغطي الأشخاص والمخلوقات، وأطلقوا على البحر أيضا كافرا لأنه يغطي ما تحته من حيوانات البحر التي لا يحيط بعظمتها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وأطلقت كلمة الكافر في القرآن على الزارع لأنه يكفر الحب يعني يغطيه بالتراب. قال الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، المقصود بالكفار هنا الزراع كما نقل ذلك الإمام القرطبي عن عبد الله بن عباس وغيره من أئمة التفسير من الصحابة. إذا كانت هذه الكلمة تطلق على الزراع فإن المعنى اللغوي ملموح فيها، لأن الكافر يغطي شيئا بشيء آخر، فهو يستر الحب في الأرض ويغطيه بالتراب. لكن لا يجوز لك مثلا أن تمر على فلاح وهو يزرع وأن تحييه وأن تقول له السلام عليك يا كافر، وذلك لأنه قد يقف لك في الطريق ويفتح عليك سلاحا ناريا، ولن ينفعك حينئذ لغة العرب ولا لغة العجم، وذلك لأن الأشياء إذا كان لها عرف عند الناس يخالف ما تعارف عليه أهل اللغة فينبغي أن نعامل الناس بما يفهمون. وهناك ألفاظ كثيرة انتشرت في العرف أنها نول من العين، ولكنك لو رجعت فيها إلى كلام أهل اللغة لوجدتها ليس فيها شيء من العين، ومع ذلك لا يجوز لك أن تطلقها حيث تعرف الناس على أنها ضرب من السب أو الشب أو العين. فمثلا من الكلمات المذكورة في الأحاديث النبوية كلمة خول، وهي بمعنى الصديق أو الصاحب أو الخادم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم، وهو وصف يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، رجل خول ورجلان خول ورجال خول بمعنى الخدم أو الأصحاب أو الأصدقاء، إخوانكم خوالكم. لكن هذه الكلمة عرفت بين الناس أنها سب قبيح وشتم كبير، وبناء على هذا لا يجوز لك أنت أن تطلقها على صاحبه. إذا ما استضفته في بيتك وأراد أن يدخل بقدمه إلى أن تليه أن تقول له تفضل أنت رجل محترم. لماذا؟ لأن هذا وإن كان جائزا لغة إلا أنه مرفوض عرفا، فلا بد أن نخاطب الناس على قدر عقوله. قال النبي عليه الصلاة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إن خاطبت الناس حديثا لا يفهمونه فلا بد أن يكون لبعضهم فتنة. وقد حدثني رجل ثقة ثبت عندنا في قرية مجاورة أن رجلا ذهب لخطبة الجمعة في مسجد في بعض البلاد والعزب، وكان هذا المسجد مملوءا بالعوام ما بين فلاحين وتجار على اختلاف أنواعهم وألوانهم، فصعد هذا الرجل على المنبر وأقام خطبة كاملة على الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما انصرف الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي وأباك في النار. وظل ساعة يتكلم في أن والد النبي في النار، وأن والدته أيضا في جهنم وبئس المصير، وأن النبي طلب من ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وطلب له منه أن يزور قبرها فأذن له، وكله كلام صحيح وارد في الأحاديث الصحيحة التي خرجها الأئمة في كتبهم، إلا أنه إذا كان الكلام صحيحا فلم يحضر أهله، وليس كل ما يقرأ يقال، وليس كل ما يفهمه المتعلمون والمثقفون يفهمه العوام. وما كان من هذا الرجل إلا أنه كاد ينتهي من خطبته وتناوله الناس بأيديهم من على المنبر. ولما أراد أن يخرج من المسجد بعد أن حدث له ما حدث في صحن المسجد، وجد أربعة من الغراف الشداد يقفون على باب المسجد وبيد كل واحد منهما شومة لو ضربه ضربة للقي مصرعه فورا. قالوا: ما استطاع أن يخرج من المسجد إلا في جوار عمدة البلد حتى أخرجه على الحدود وقال له: إياك أن ترجع إلى هذه القرية مرة أخرى فإنهم أهل سوء. في تحليلي وفي رأيي أن هؤلاء القوم غير مخطئين، وأن الخطأ من هذا الرجل الذي تكلم في أمر لا يفهمه العوام. والسؤال الآن: ما الذي يرجع على الناس من فائدة إذا علموا أن والد النبي ووالدته في النار؟ لا شيء، لن يستفيدوا بشيء، هم أصلا لا يفهمون الكلام. وبناء على هذا فإنه لا يجوز لك أن تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم. فإن فعلت وكان ردهم عليك ردا عنيفا فلا تلومن إلا نفسك. قال الله تعالى موبخا هؤلاء الكفرة الذين كفروا به وبرسله وأعرضوا عن آياته الكونية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وكلمة أمواتا جمع ميت، فإن كلمة ميت تجمع على أموات، كما أنها أيضا تجمع على ميتين، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت هو الذي فارق الحياة وخرجت روحه. والفرق بين الموت والقتل أن الموت خروج الروح مع سلامة البنية، وأما القتل فهو خروج الروح مع تنشيب البنية. لذلك قال العلماء: لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يميت رجلا، إنما يستطيع أن يقتله، لكن لا يستطيع أن يميت أحدا إلا رب العالمين. لو جئت لرجل وقلت له: نريد أن نميت هذا الرجل بشرط ألا تقترب منه بضرب في رأسه أو في مقتل من مقاتله، نحن نريد أن يموت سليما بدون أن تقترب منه بضرب أو بغيره، لو اجتمع الإنس والجن من مشارق الأرض ومغاربها على أن يميتوا رجلا بهذه الطريقة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك لما قال ابن مرود لإبراهيم، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال ابن مرود: أنا أحيي وأميت. وهذه الكلمة دليل على أن النمرود كان مغفلا لم يفهم كلام إبراهيم. وهناك قاعدة أساسية: الكافر مغفل، ده قاعدة معروفة. لذلك فرعون اللعين لما قال لقومه: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، قال بعدها: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وهل الإله يقول لعباده فماذا تأمرون؟ فلو فطن إلى هذه الكلمة لما قالها. فالنمرود لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال النمرود آتي لرجلين أحكم على أحدهما بالقتل وأترك الآخر بلا قتل، فالذي تركته بلا قتل قد أحييته، والذي حكمت عليه بالقتل قد أمته. فعلم إبراهيم إن الدماغ ضايع، فارتفع له إلى أعلى القمم، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أراد أن ينهي الحديث معه وأن يأتي بأمر لا يشارك الله عز وجل فيه أحد من الناس. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ولم يقل فبهت النمرود، إنما قال الذي كفر ليدلك على العموم، أي بهت أي كافر على وجه الأرض وجميع الكفرة، ويدخل النمرود فيهم دخولا أوليا. إذن فالموت هذا لله، أما القتل الذي هو إزهاق الروح مع تهشيب البنية فهذا قد يرتكبه كثير من الناس كما هو معروف ومشاهد. قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، الفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب والسرعة، أي فأخرجكم من العدم. قال المفسرون في تفسير الآية كنتم أمواتا مطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم الله عز وجل في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ثم ولدتم ثم دخلتم في الأطوار حتى بلغ الرجل مبلغا، حتى بلغ الطفل مبلغ الرجال واستوى على عوده وصار رجلا، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم للبعث وللحساب وللوقوف بين يدي الله عز وجل. قال الإمام ابن جرير في هذه الآية المباركة هي مثل قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فالله عز وجل قد أمات الناس ميتتين وأحياهم مرتين. نفس هذه الآية تفسيرها في آية سورة البقرة التي نتعرض لها الآن، والآية دليل على إمكان البعث ودليل أيضا على وقوعه. وقد ضرب الله عز وجل الآيات والأقيسة في القرآن الكريم على وقوع البعث بمثل قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا دليل واضح يخاطب العقل، انظر إلى الأرض الميتة التي لا تنبت كلأ ولا عشبا ولا يستقر فيها الماء، وانظر إلى الأرض الحية بجوارها وهي تزهو وتزدهر بالحدائق الغناء والمساتين الملتفة، وكيف اخضر وجهها وارتفعت وربت وزادت. إن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الناس من قبورهم للحساب وللوقوف بين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة الحديد ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ما العلاقة؟ كأن الله عز وجل قال إذا كانت القلوب قد قست ف فينبغي أن تتوجه إلى الله عز وجل أن يحيي قلبك بعد قسوته، لأن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. هذا هو السر البلاغي في أن الله عز وجل ذكر آية إحياء الأرض بعد موتها بعد حديثه عن القلوب وقسوتها. قوله تعالى ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، اختلف العلماء والقراء العشرة في قراءة قوله ثم إليه ترجعون، فقرأ الأئمة كلهم إلا يعقوب ثم إليه ترجعون بضم التاء وفتح الجيم، وقرأ الإمام الكبير يعقوب ابن إسحاق الحضرمي أحد القراء العشرة ثم إليه ترجعون في هذا الموضع بفتح التاء وكسر الجيم. وهل هناك بين القراءتين تعارض أو اختلاف؟ لا، بل إن العلماء يقولون إن القراءتين كآيتين، فإذا قرأت قراءة أجمع العلماء على صحتها وتوافر فيها شروط صحة القراءة فاعلم أن القراءتين كآيتين، وتلك قاعدة من قواعد التفسير التي ينبغي للناس أن يفهمون، وذلك لأن المستشرقين يشككون في القراءة، فبعضهم يرجع اختلاف القراء إلى عدم نقط المصاحف في السطر الأول، لم تكن المصاحف منقوطة ولا مشكولة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللغة وهم أهل العلم، وبدأوا يشككون في تواتر القراءات القرآنية، ولقد رد العلماء عليهم ردودا كبيرة يضيق لها المقام الآن. المهم أن نعلم أن العلماء إذا اختلفوا في آية، وأن القراء إذا قرأوا كلمة بوجهين فاعلم أن القراءتين كآيتين. مثلا في سورة البرود يقول الله تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، المجيد، وقرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيد بالكسر. في قراءة الجمهور بالرفع ذو العرش المجيد، هذه مرفوعة لأنها صفة لذو أي لله رب العالمين، فكأن الله عز وجل وصف نفسه بالمجد أي العلو الذاتي والمعنوي. وأما في قراءة حمزة والكسائي ذو العرش المجيد فكأن الله عز وجل وصف عرشه بالمجد أي بالعلو والرفعة. فنفهم من كلتا القراءتين إذا ضمننا الأولى إلى الثانية أن الله عز وجل موصوف بالمجد، وأن عرشه أيضا موصوف بالمجد، فكأن الله عز وجل أنزل آيتين، الأولى وصف نفسه فيها بالمجد والثانية وصف عرشه فيها بالمجد. نرجع إلى القراءتين ثم إليه ترجعون وثم إليه ترجعون، الخطاب للكفر، وقوله تعالى ثم إليه ترجعون على قراءة الجمهور الفعل مبني للمفعول، وهو الذي يسمى في غير القرآن الكريم مبنيا للمجهول، لكن تأدبا مع القرآن لا ينبغي أن تقول بني الفعل للمجهول، هذا من باب الأدب مع القرآن، كما أنك إذا قلت في قوله تعالى رب اغفر لي لا ينبغي أن تقول اغفر فعل أمر، لأنك لا تأمر الله، إنما هو فعل دعاء، من باب الأدب مع الله تعالى أن تقول مبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعل. فالمعنى أنكم ترجعون إلى الله أيها الكفرة رغم أنوفكم حتى وإن كنتم كارهين للرجوع، هذا معنى ترجعون. كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، لم يقل ولو ترى إذ وقفوا، إنما قال وقفوا، وقفوا رغم أنوفهم، كأن هناك قوة عالية أوقفتهم وهم في غاية الذل والخشوع والخضوع لله رب العالمين. أما قراءة الإمام يعقوب ثم إليه ترجعون، فالمعنى معروف، أي ترجعون بأنفسكم إلى الله عز وجل. فكأن معنى القراءتين أمركم الله عز وجل بالرجوع فرجعتم إليه دونما إباء ودونما تأخير لحظة واحدة عن مراد الله عز وجل. تلك هي النعمة الأولى. أما الله عز وجل خلق الإنسان من العدم، هذا الإنسان الذي تكبر على خالقه وأبى أن يعبد الله عز وجل وركب مراكب الشياطين، لو نظر إلى خلقته الأولى كيف أنشأه الله عز وجل من العدم لما تكبر أبدا على طاعة الله. هذا الإنسان الذي قال الله عز وجل فيه: إنا خلقناهم مما يعلمون، مش عايزين نفتش، كل حاجة معروف. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والخلق في لغة القرآن الكريم يقع على نوعين. النوع الأول الإنشاء من العدم، يقال خلقه الله عز وجل إذا أنشأه من العدم على غير مثال سابق، بمعنى أنشأ الله عز وجل الإنسان من العدم على غير مثال سابق، لم يكن هناك نموذجا للإنسان وخلق الله تعالى مثله، ولم تكن هناك صورة لآدم وخلق الله تعالى مثلها، بل هو أنشأه وأبدعه على هذا الخلق العظيم الذي كرمه فيه أعظم تكريم من العدم، جعله إنسانا منتصبا على قدميه. إذا أراد أن يأكل لا يأكل بفمه كما يأكل الحيوان، بل يأكل بيده معززا مكرما. أعطاه الله عز وجل من الملكات ما يستطيع بها أن يعبد الله وحده، وأن ينفي عبادة الأصنام، وأن يميز بعقله بين النافع والضار، وبين الخالق والمخلوق، وبين الرب والمربوب. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كرمه الله عز وجل بأن جعل له قبرا يوارى فيه بعد موته. وتخيل هذه النعمة، لو أن الإنسان بعد موته يرمى في الصحراء أو على قارعة الطريق كما ترمى الحيوانات، كيف يقول هذا؟ قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره، لم يقل فقبره، إنما قال فأقبره، لأن هناك فرقا بين قبره وأقبره. قبره أي أدخله القبر، وهذه يقوم بها أي إنسان. أقبره جعل له قبرا يقبله ويوارى فيه، وهذا لا يكون إلا لله. جعل له أرضا تقبله بعد موته، هذا معنى ثم أماته فأقبره، بالفعل الرباعي أقبر، ولم يقل قبره بالفعل الثلاثي، وفرق ما بينهما كما بين السماء والأرض. فهي نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا أولياء الميت إذا دفن ميتهم في الأرض وستره الله عز وجل عن أعين الناس. لذلك لما مات ولد لبعض الصالحين كتب إليه صاحبه رسالة يعزيه، يقول له: تعز إذا أصبت فخير درع، لبست لدى المصيبة درع صبري، ولم أر نعمة شملت كريما كنعمة عورة سترت بقبري. نعمة، فلله الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة. كيف كرم هذا الإنسان؟ هذا هو النوع الأول في كلمة خلق في القرآن الكريم، أنشأ من العدم. النوع الثاني خلق بمعنى قدر، وهذه يشترك فيها المخلوق مع الخالق. قال الله تعالى لعيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذ تخلق، ليس المعنى وإذ تنشئ من العدم، لا، وإذ تقدر تصور، فالخلق بمعنى التصوير، كما يقال: خلق النجار الكرسي. هل النجار أنشأ الكرسي من العدم؟ لا، لأن المادة التي صنع منها الكرسي الله عز وجل هو الذي خلقها، لكن النجار خلق الكرسي أو خلق الباب، أي قدره وصوره على صورة معينة بحيث يصلح الكرسي للجلوس عليه ويصلح الباب للإغلاق. ومن هنا مرفع الإشكال الواردة في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قد يقول قائل: أحسن هذه أفعل تفضيل من المشتقات، واشتق من الفعل الثلاثي ليدل على أن رجلين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على صاحبه في تلك الصفة، فهل هناك خالق مع الله؟ والجواب: أما بمعنى الإنشاء من العدم فلا، وأما بمعنى التصوير والتقدير على صورة معينة فنعم. هذا معنى قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولما كان الإنسان المخلوق لا تستقيم حياته إلا بالنعم التي أوجدها الله عز وجل له في الكون، بين الله عز وجل أنه قبل أن يخلق الإنسان ليعمر الأرض هيأ الله عز وجل له الأرض أولا قبل أن يأتي الإنسان إلى الوجود. وتخيل لو أنك عزمت 20 رجلا في بيتك على الغذاء، وأنت لم تجهز لهم طعاما أصلا، وظل الضيوف جالسين في الحجرة ساعة وساعتين وثلاثا وأربعا ولم يقدم لهم شيء لا من طعام ولا من شراب، وظل صاحب البيت يدور في بيته يمينا وشمالا لا يدري كيف يتصرف مع هؤلاء الناس الجالسين، فقال له أحد الأضياف: قد مات أضيافك من جوعهم، فاقرأ عليهم سورة المائدة. السؤال الآن: كيف يكون حال صاحب البيت في حال لا يحسد عليه؟ لكن الملك العلام قبل أن يخلق البشر ليعمروا الأرض وضع لهم النعم قبل إتيانهم إليها، حتى إذا جاءوا إلى الأرض ليعمروها وجدوا الأرض ممهدة والخيرات خيرات كلها فيها. لذلك بعد أن قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، قال بعدها مباشرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم، أي أنشأ وأوجد من العدم، لكم أي لأجلكم. وقوله ما في الأرض جميعا عموم على عموم، لأن قوله تعالى ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي تفيد العموم، وقوله جميعا يفيد أيضا العموم، فكان عموما على عموم من باب التوكيد ليرتقي الكلام في درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. والمعنى أن الله عز وجل خلق كل ما على وجه الأرض مباحا لانتفاع البشر به. ومن هنا قال الأصوليون قاعدة عظيمة أصلوها: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأشياء تشمل العقول والحيوانات والأعيان والأطعمة والأشربة، كل ما على وجه الأرض الأصل أنه مباح له. لذلك سألني سائل يوما وقال لي: ما حكم حبوب الفيجرة التي يأخذها رهط من بني آدم، إما أن يكون مصابا بمرض السكر، وإما أن يكون سليما ولكنه أخذ قرصا ليعينه الله؟ وطبعا الضمير مستتر، ما الحكم؟ قلت له: الأصل في الأشياء الإباحة، في جميع الأشياء وفي جميع الأدوية والعقاقير وفي جميع اللحوم وفي جميع الحيوانات والطيور الأصل فيها الإباحة، لكننا نرجع إلى الأطباء قبل أن نفتيك بحلها أو حرمتها. فإن قال الأطباء إنها مضرة فهي ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قد يأخذها رجل فيفتح الله عز وجل عليه بليلة ما رآها وزير من الوزراء، وقد يأخذها آخر فيظل ليلا طويلا يتأوه حتى مطلع الفجر. ولذلك نرجع فيها إلى الأطباء فورا، فإن أثبتوا أنها لا تضر هذا الشخص بعينه فالأصل في الأشياء الإباحة. ولو جئنا بطائر وذبحناه وشويناه وجلسنا لنأكل فجاءنا رجل من البادية وقال: هذا الطائر حرام، فلا التفات لقوله، لا بد أن يقيم الدليل والبرهان على أن هذا الطائر بعينه حرام. فإن أتى بالدليل الصريح الصحيح الذي فيه موطن للدلالة فعلى العين والرأس وعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بالدليل فقوله مردود عليه، والأصل في الأشياء الإباحة، ونرجع إلى الإباحة الأصلية. تلك هي القاعدة: هو الذي خلق لكم. خلق الله عز وجل لنا الخيل والبغال والحمير. الخيل والبغال والحمير خلقها للركوب لتركبوها وزينة، يعني تتزينون به. الرجل وهو راكب على الفرس يكون في غاية الهبه، ويود لو أن رجلا التقط له صورة وهو راكب على الفرس وقد وضع على كتفيه عباءة كهنة زينة لتركبوها وزينة لتتزينوا بها. وأريد منك أن تنظر إلى هذا الترتيب العجيب. أقسم لكم بالله لا يملك الرجل نفسه إلا أن يضع جبهته في الأرض لله رب العالمين الذي أحكم هذا القرآن بهذا الإحكام المتين: والخيل والبغال والحمير. الحمير درجة ثالثة، لذلك ذكرت ثالثا في الترتيب. الخيل درجة أولى، والبغل لأنه يتولد ما بين الحمار والفرس في نوع شرف قريب إلى الخيل، أما الحمار فلا شرف فيه البتة، ولذلك جعل في الدرجة الثالثة. لذلك قال بعض الحكماء: لا تركب الحمار فإنه إن كان نشيطا أتعب يدك، وإن كان بليدا أتعب رجلا. يعني الحمار إن كان نشيطاً أتعب يدك لأنك تريد أن توقفه، وإن كان ذليلاً أتعب رجلك لأنك تحرك رجليك ليسلل حتى يستطيع المشي أو لتستثيره على المساعد. هكذا قال العلماء. ثم اقرأ في هذا الترتيب في القرآن الكريم آيات تزيد حبك لله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن العظيم. قال الله تعالى في أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. الأطباء يقولون إن أكل الفاكهة قبل أكل اللحم مفيد للجسم، لأن الجسم يستفيد من السكريات أولا فيتفتح لاستقبال اللحم. فإذا أردت أن تقدم لضيفك شيئا من الفاكهة قبل اللحم بشرط أن تكون صادقا لي، فإنك قد وقفت مع القرآن الكريم. إذا أكلت الفاكهة ثم استقبلت لحم الطير، والطير بالذات لأن فيه سرورات حلالية كما يقول الأطباء، لذلك يوصف لمن كان حديث عهد بالزواج، إذا كان حاله متوقفا فإن الأطباء يصفون له أن يأكل شيئا من لحوم الطير حتى يستطيع أن يفضى إلى امرأته. لذلك لما ذكر لحم الطير ذكر بعدها وحور العين، ترتيب بديع. يبقى ضيفك يأكل الفاكهة أولا ثم اللحم ثانيا، أما الحور فيذهب إلى داره غير مأسوف عليه. هذا ترتيب عظيم في القرآن الكريم، وهناك آيات أخرى تحمل من هذه المعاني ما يضيق لها المقام الآن. فالأصل في الأشياء الإباحة كل من حرم شيئا على البشر فهو مطالب بالدليل. فقلنا إن الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوه. قصر الله عز وجل الأمر التنعم بركوب الأنعام على الخيل والبغال والحمير. ما بالكم لو أننا رأينا رجلا يمشي على الطريق وهو يركب بقرة، فقال له أحد الناس: يا أخي اتق الله، فإن الله عز وجل ما خلق البقرة للركوب وأنت ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر، تب إلى ربك، وإلا فإن مصيرك جهنم وبئس المصير، ارجع إلى الله. هل هذا الرجل مخطئ أو غير مخطئ؟ مخطئ، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فنحن مطالبون، هل معك دليل من القرآن أو السنة على حرمة ركوب البقر؟ لأن النصر فيها شيء إباحة، وهذا الرجل أخذ بالأصل. وكثير من الناس يركبون الجاموس في بلادهم، يبقى إذا لا بد أن يقيم الدليل على ما حرم. وقد انتشر بين كثير من الناس أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يذهب إلى أن أكل الفسيخ حرام، وقام المغرمون بأكل الفسيخ في مشارق الأرض ومغاربها يشنعون على الإمام مالك ويقولون: لو كان الفسيخ موجودا في عهدك لكان أول الآكلين له وأول المعظمين له. ومالك لم يقل هذا الكلام، إنما نسب إليه هكذا، لم يقل هذا الكلام، لأن النص في الأشياء الإباحة. والفسيخ يؤتى به من السمك أساسا ميتا، ومن رحمة الله تعالى بنا أنه أباح لنا ميتة السمك. لو أن الله تعالى لم يبح لنا ميتة السمك لما أكل أحد من الناس سمكا قط، إلا الذين يقفون على شاطئ البحر يخرجون السمك حيا ويضعونه في النار، يقولوا بسرعة أنه ميمون. لكن من من البشر يأكلون السمك حيا؟ شيء عادي. هذا من رحمة الله أنه أحل لنا ميتة السمك. وهذه من الأقوال التي ألصقت بالعلماء هكذا، كما شاع بين الناس أن من تزوج امرأة بكرا على امرأته الثيب، مش انتوا طبعا فرزوا سكين، فإنه يظل عند البكر 7 أيام ثم يبدأ القسم. قال قال بعض الخطباء على الملاذ على ظهور المنابر إن الإمام الشافعي قال يصلي في بيت امرأته الجديدة 7 أيام لا يخرج من حجرتها، لأنه قال فيظل عندها، يمسك كلمة عندها دي، 7 أيام لا يخرج حتى إلى صلاة الجماعة. حتى انتشر في بعض البلاد أن الرجل إذا كان حديث عهد بعرس وخرج لصلاة الفجر مع الناس يسأله الناس في حاجة، يا ابن بنت الناس حرام عليك، يا ابن اتق الله، اتق الله لأنه خرج إلى الصلاة. فهم يريدون أن يظل شهرا لا يراه أحد، يبقى كده قام بالواجب المنوط به وحافظ على بنت الناس، وله الأجر العظيم عند الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة فإن الأصل في العبادة المنع والحظر، العكس بقى بالعكس، الأصل في العبادة المنع، من حقي أن أعترضك في أي عبادة تعبد الله عز وجل به. هناك كثير من الناس يسجد بعد كل صلاة سجدة شكر، إذا انتهى من صلاة العشاء سجد سجدة شكر وأطال فيه، وبعد صلاة الظهر سجدة شكر، وبعد صلاة العصر سجدة شكر، وبعد المغرب سجدة شكر. فإذا قلت له ليس هذا مشروعا قال لك وهل السجود حرام؟ نحن نسجد لله، هل حرمتم السجود؟ والجواب ما حرمنا السجود، وسجود الشكر مشروع بأصله، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الأمر يسره يخر ساجدا. فإذا جدد الله عز وجل عليك نعمة أو أزاح عنك نقمة يشرع لك أن تسجد سجود الشكر، ولكن هل شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل كلما انتهى من صلاة المفروضة سجد سجدة للشكر؟ لا، هذا ليس بمشروع، ومن فعل هذا فقد ابتدع في دين الله. والذي يدل على أن الأصل في العبادة المنع والحظر قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وفي رواية صحيحة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله وإنما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ختم الآية بكلمة جميعا وهي منصوبة على الحال، وصاحب الحال هو المفعول في قوله هو الذي خلق لكم ما، وما هذه اسم موصول في موضع نصب لأنها مفعول به، وجميعا حال من هذا المفعول. إنما قال جميعا ليدلك على أن حاجة البشر لا تنتفع إلا بكل ما خلقه الله عز وجل على وجه الأرض، لا تنتفع بشيء دون شيء. فالإنسان لا يحتاج إلى الماء ويستغني عن الهواء، ولا يحتاج إلى الهواء ويستغني عن الماء، بل لا بد من الماء والهواء، ولا يحتاج إلى الماء والهواء ويستغني عن البيت الذي يكنه، بل لا بد من الماء والهواء والبيوت، ولا يحتاج إلى هذا كله ويستغني عن الشمس، بل لا بد من الشمس مع هذا كله. ومن هنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، عبر بكلمة جميعا ليدلك على أن حاجة البشر إلى كل ما أوجده الله عز وجل في الكون من هذه النعم العظيمة. قوله ثم استوى إلى السماء، استوى تأتي في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: أن تكون متعدية بنفسها، يعني لا يوجد بعدها حرف من حروف الجر فتدل على الكمال والتمام، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي أدرك كماله وأدرك تمامه ببلوغه 40 سنة. وتأتي كلمة استوى متعدية بعلى، يقع بعضها حرف على فتدل على الارتفاع، قال الله تعالى لتستووا على ظهوره، وقال تعالى ثم استوى على العرش، استوى على العرش أي على العرش وارتفع استواء يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. ثالثا أن تأتي كلمة استوى متعدية بالفعل إلى، استوى إلى كما في هذه الآية ثم استوى إلى السماء، والمعنى قصد إلى خلق السماء قصدا بدون أن يتردد. فمعنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي بعد أن خلق لنا ما على وجه الأرض قصد الله عز وجل إلى خلق السماء قصدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. وقال الإمام ابن جرير استوى إلى السماء أي ارتفع وعلى ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا بعقولنا، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى فسواهن 7 سماوات أي صيرهن 7 سماوات. كلمة سوى تنصب مفعولين، الأول هن والثاني 7، لأن المعنى فصيرهن 7 سماوات في غاية الإحكام والقوة والمتانة، لا تجد فيها اضطرابا ولا اعوجاجا ولا تفاوتا، فارجع البصر هل ترى من فطور شقوق تصدعات، ثم ارجع البصر كرتين، ليس المقصود بكرتين مرتين فقط، وإنما المقصود مرات متوالية، حتى لو وصلت إلى مئة مرة هل ترى من فطور يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال الله تعالى وهو بكل شيء عليم، لأنه لما خلق لنا ما في الأرض على اتساعها وقصد إلى السماء قصدا فسوى منا 7 سماوات على أن أطرافها مترامية، أخبر الله عز وجل أنه مع اتساع الأرض والسماء لا يخفى عليه شيء مما فيها، لذلك ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، أي عليم بكل صغيرة وكبيرة في سماواته وأرضه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في أسرار كتابه المجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا